الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي لم يصب أحدا من الناس مصيبة في المال أو النفس أو الأهل وغير ذلك إلا بتقدير الله وقضائه وقدره وعلمه وإرادته ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يصدق بوجود الله ويعتقد أن كل حادثة بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى يهدي الله قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويهدي قلبه للاسترجاع، وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله بكل شيء عليم. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، هو عالم بما كان وما يكون وما هو كائن من قبل أن يكون سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله في أمره ونهيه في جميع الأوقات، ولا تشغلكم المصائب عن الاشتغال بطاعة الله تعالى والعمل بكتابه. وأطيعوا الرسول، أي اعملوا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وليكن جل همتكم في السراء والضراء العمل بما شرع لكم. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم عن الطاعة فليس على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ، فلا ضرر ولا بأس على الرسول صلى الله عليه وسلم في توليكم، فإنه ليس عليه إلا البلاغ وقد فعل. الله لا إله إلا هو، أي هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، فلا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فعليه توكلوا، فإنه خالق المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا الهجرة، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، حين رأوا ذلك هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم، لأنهم منعوهم من أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي من يشغلكم ويثبطكم عن طاعة الله. يدخل في الأزواج الذكر والأنثى، فكما أن الرجل قد يكون له ولده وزوجته عدوا، كذلك المرأة قد يكون لها زوجها وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. وقد توجد زوجة تسر زوجها وتعينه على مقاصده في دينه ودنياه، وكذلك الولد. وقد يوجد زوج يسر زوجته ويعينها على مقاصدها في دينها ودنياها. وقول الله عز وجل فاحذروهم، أي فاحذروهم على أنفسكم. الحذر على النفس يكون بوجهين، إما لضرر في البدن وإما لضرر في الدين. ضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالآخرة، فحذر الله سبحانه وتعالى العبد من ذلك وأنذره به. فمعنى الآية لا تطيعوهم فيما يأمرونكم به من ترك طاعة الله والتخلف عن الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. وهذا رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وهذا رواه الإمام أحمد. ثم قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا أي تتركوا عقابهم، وتصفحوا أي تعرضوا عن التوبيخ، وتغفروا أي بإخفاء وستر ما فعلوا، فإن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب من عباده من ذنوبه. ثم قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة أي بلاء ومحنة وشغل عن الآخرة، فقد يقع الإنسان بسببهم في منع الحق، وقد يقع بسببهم في تناول الحرام وغصب مال الغير، ومنهم من يشغله الكسب والتجارة في أحواله عن أداء الصلوات الخمس في أوقاتها والعياذ بالله. والله عنده أجر عظيم أي ثواب جزيل، وهو الجنة. فلا تعصوه بسبب المال والأولاد، ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم. ففي هذه الآية تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. ثم قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم أي جهدكم ووسعكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقد قال الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. فهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لقول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. فحق تقاته سبحانه وتعالى هو امتثال أمره واجتناب نهيه، واسمعوا ما توعظون به، وأطيعوا أي فيما أمرتم به ونهيتم عنه، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا في طاعة الله خيرا لأنفسكم، أنفقوا مالا في طاعة الله يكن ذلك خيرا لكم لأنفسكم. ثم قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يقه الله الشح وهو البخل الشديد فأولئك هم المفلحون أي الفائزون، وقد تقدم تفسير هذا في سورة الحشر. ولما أمر الله عز وجل بالإنفاق أكده بقوله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. القرض هو ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله. ومعنى الآية: إن تنفقوا وتصرفوا المال في سبيل الله وفي وجوه الخير مع إخلاص النية وطيب نفس، يجزكم ربكم بأن يجعل لكم مكان الواحد 700 ضعف إلى أكثر من ذلك مما يشاء الله سبحانه وتعالى من التضعيف، ويغفر لكم. والله شكور حليم. الله شكور أي الذي يثيب على اليسير من الطاعة الكثير من الثواب، وهو حليم أي الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها، فهو الصفوح مع القدرة سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب أي ما غاب عن عباده وما لا تراه أعينهم، والشهادة أي وعالم بما يشاهدونه فيرونه بأبصارهم، والعزيز أي الغالب القاهر، والحكيم هو الحكيم في تدبير خلقه سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.